حصريا على موقع هتعملها من صغر تعمل فيها طبعك لبنان اركن على جنب بقى شغر علشان بدوس دي شي احمد نوسى ريما. لو تدخل دايرتي خسران وانا هو بعرفك لو نسيان انفعل وضع الطيران وفي عالم تاني هتعمل عصفور هعمل صقر تعمل فيها طبعك لبنان اركن على جنب بقى شطر علشان بدوس فايز ابو عدنان زي الاسد لا تعدي حدودك هتعمل عصفور هعمل صقر تعمل فيها طبعك لبنمر اركن على جنب بقى شطر علشان بدوس اوعاك تروح في الرجلين اصل احنا شطم الشياطين ما نشوف قدامنا ولو مين احنا الكابوس حصريا على موقع مهرجانات.com